الحمد لله رب العالمين. وسئل أيضا الشيخ، ما زلنا في سؤاله في أمر مصطلح الحديث، حينما سئل الشيخ هل الحديث الصحيح يكفي عن الحسن والضعيف، فقال الشيخ: إن كان هذا الكلام، هذا في المجلد الأول في أسئلة بعد رسالة الثبات على السنة صفح 57 و400، قال: إن هذا الكلام غير صحيح، فالحديث إن كان صحيحا لذاته فهو حجة، وإن كان حسنا لذاته فهو حجة، وهو صنو الحديث الصحيح في الاحتجاج والوجوب العمل به، وإن كان من شديد الضعف فلا حاجة لنا، لا حاجة لنا فيه. لذلك هذا شرط من شروط العمل بالحديث الضعيف، ألا يكون ضعيفا ضعفا شديدا. لذلك العلماء اختلفوا هل يحتج بالحديث الضعيف. الإمام البخاري والإمام مسلم كما بين في مقدمة صحيحه، وكذا ابن العربي المالكي، وكذا الإمام الألباني رحمة الله عليه، كذا أبو محمد بن حازم، على أن الحديث الضعيف لا يحتج به مطلقا. طبعا معروف ابن حزم أكيد، لأنه ابن حزم يقول لك حتى لو كان الحديث له شواهد ومتابعات للحديث لا يتقوى بها أيضا. جمهور أهل العلم وحكى النووي الإجماع على أن الحديث الضعيف يحتج به، لكن ابن حجر في كتاب نخبة الفكر، كتاب النخبة لابن حجر ألفه في علم المصطلح، فجمع فيه علم من تقدم في هذا المتن الصغير، ونظمه الصنعاني في قصب السكر على نخب الفكر. قال بأنهم حينما يقولوا بأن الحديث الضعيف لا يحتج به، إنما هذا بشروط، إنما هذا بشروط. الشرط الأول ألا يعتقد، ألا يعتقد أن النبي قال، إنما تقوله بإيه؟ بذكر الضعف الذي فيه. إيه؟ لا، ما هو لو يحتج به لو كانت له قرائن، لو كانت له قرائن. أما هذا خفيف الضعف فلا يعتقد أن النبي قال، فيكون ظنيا، يكون ظنيا. ثانيا الشرط الثاني ألا يكون شديد الضعف، يعني لا يكون فيه مثلا رجل كذاب، رجل متروك، ألا يكون الحديث مثلا سنده باطل، مفهوم؟ الثالث، الشرط الثالث ألا يحتج به في أصل من أصول العقيدة. وهذه تحل لك إشكالا، ترى أحاديث ضعيفة في بعض كتب المعتقد، واضح، تجد المحقق يذكر أنه ضعيف، لكن حينما يذكر علماء المعتقد أحاديث وأسانيدها فيها ضعف، اعلم أن الاحتجاج بها للاستئناس ليس للقصد، إنما هذا الإيه؟ للاستئناس. يعني استجد مثلا الذهبي يذكر في الكبائر أحاديث ضعيفة، مفهوم؟ مثلا في الإبانة أو غيره من كتب أهل العلم تجد فيها إيه؟ أحاديث ضعيفة. هذه الأحاديث الضعيفة يرد عليها من عدة وجوه. الوجه الأول أن هذا قد يكون ضعيفا عندك، ولكن ليس ضعيفا عند الإمام الذي وضعه في الكتاب، واضح هذا الكلام؟ هذا أولا. الأمر الثاني أن الإمام الذي ذكر الحديث في الكتاب لم يجعله من المقاصد، وإنما جعله من المتابعات، لم يجعله في المقاصد. يعني مثلا لم يؤصل أصلا عقديا بحديث ضعيف، يعني مثلا لن يؤصل أن الحوض يوم القيامة أو الصراط يوم القيامة أو طير الصعف يوم القيامة أو الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص بحديث ضعيفة، إنما تأصيلها من الكتاب والسنة الصحيحة، ولكن يستأنس بهذه الأسانيد الإيه؟ التي يكون فيها ضعف، واضح هذا؟ والتي فيها ضعف قد تكون ضعيفة عندك. واضح؟ ليست ضعيفة عنده. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ فابن حجر لما ذكر هذه الشروط الاحتجاج بالإيه؟ بالحديث، بالحديث الضعيف. نعم. أيضا الشيخ هنا في سؤال في رسالة الثبات على السنة صفحة 459، السؤال: ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ هذا سؤال في غاية الأهمية. الشيخ يقول: قضية التفريق بين العقيدة والمنهج جاءت في هذا العصر، جاءت في هذا العصر، بمعنى كلام الشيخ أن هذا التفريق جاء في جاء في هذا العصر. طبعا حدث خلاف، الشيخ الألباني والشيخ النباز يقولان بأن العقيدة هي المنهج والمنهج والعقيدة، والخلل في العقيدة خلل في المنهج، والخلل في المنهج خلل في العقيدة. يعني مثلا يجي يقول لك محمد حسان عنده خلل في المنهج لكن عقيدته سليمة في الأسماء والصفات والربوبية والألوهية، وعقيدته إيه؟ سليمة، لكن خلل في المنهج فلا تبدعوه. فيقال هذا على إيه؟ أنه فرق بين المنهج والعقيدة، وهذا أمر إيه؟ هذا أمر حادث. حتى الذين يفرقون بين العقيدة والمنهج يفرقون تفريقا اصطلاحيا. يعني إيه اصطلاحيا؟ يقول لك العقيدة يعني الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء خير وشر، هذا العقيدة. في المنهج في الأخلاق والخروج على الحكام والتبديع والتفسيق و دي أمور المنهج. لكن مع ذلك يقولون لو أنه سليم العقيدة في الإيمان واضح وواقع منه خلل في المنهج يبدعونه. يبقى التقسيم ده تقسيم إيه؟ عندهم تقسيم اصطلاحي واضح لا يؤثر في شيء. يعني لا يقال بأنهم عند التقسيم أنه إذا كان عنده ضلال في الإيمان ومنهجه سليم إذن الرجل سليم المعتقد، إذا كان سليم المعتقد لكن عنده خلل في المنهج الرجل سليم المعتقد، يقال لا. حتى الموافق الذي لا يفصل بين العقيدة والمنهج والذي يفصل بين العقيدة والمنهج كلاهما يتفقان على أن الخلل في أحدهما يقع في الآخر. يقول لك الرضواني بيتكلم في العقيدة و إلى آخره، الرضواني الدكتور في العقيدة ها بيقول بأن مسألة الصحابة بأن من قال بأن أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان فهذا لا شيء فيه، فهذا لا شيء فيه، إذ أن الخلاف كان بين أهل العلم. الضال لا يفهم، الجاهل لا يدري أن خلافهم كان في التفضيل لا في الخلافة، ثم استقر الإجماع على أن الترتيب في الخلافة كالترتيب في الفضل. فيقولون إذا كان اعتقاده سليما وحدث منه شيء في المنهج فهذا لا يؤثر في شيء. لا، فالخلل في المنهج خلل في المعتقد، والخلل في المعتقد خلل في المنهج. فلو كان الرجل يمضي على المنهج صرف واضح في مسألة الخروج ومسألة التبديع والتفسيق وإلى آخره، ثم بعد ذلك يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ها مبتدع، يقول بأن الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء خير وشره، وكلامه في الإيمان سليم وكلامه في المعتقد سليم، وكل جمعة بيروح مدينة التحرير، حكمه ها مبتدع، مع أن لا تقول بأن عقيدته سليمة. لا، الخلل هنا يؤدي هنا، والخلل هنا يؤدي هنا. واضح هذا الكلام؟ الشيخ بيقول قضية التفريق بين العقيدة والمنهج جاءت في هذا العصر، الناس لم يكونوا يفرقون بين العقيدة والمنهج، ولكن جاءت الفتن فاضطر بعض أهل السنة إلى التفريق بين العقيدة والمنهج، لكن تفريق إيه؟ اصطلاحي. يعني مثلا حينما يفرق علماء الحديث بين الحديث المتواتر والحديث الأحاد فيقولون المتواتر هو ما رواه الجمع عن الجمع أو الكافة عن الكافة عشان فضل الشيخ حسين الجمع عن الجمع و ما عدم أقوله ما عدم تواطؤهم على الكذب ويستند إلى الحس صحيح كده. يبقى هذا تواتر عن الايه جمع عن الجمع. طيب قال لك ده الحديث المتواتر. الاحاد هو ما دون المتواتر. ما دون المتواتر يروي واحد يرويه اثنين يرويه ثلاثة يرويه أربعة يرويه خمسة يرويه عشرة اسمه احاد. لكن داخل الاحاد سموا تسميات عزيز مشهور غريب مفهوم. لكن ما دون المتواتر اسمه احاد. ده تقسيم ايه اصطلاح. لكن عند الاحتجاج يحتج بهم جميعا في العقيدة في المنهج في الأصول في الفروع في الفقه في كل شيء حجة ايه حجة واحد صحيح. لكن لو هتيجي تفرق لي بين المتواتر فيحتج به في العقائد وبين الآحاد لا يحتج به في العقائد قال ابن تيمية في هذا التقسيم أهل البدعة. واضح هذا التقسيم ايه أهل البدع. مسألة أنه لا يقبل الأحاد في العقيدة تقسيم مين تقسيم أهل البدع. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا شوف الأزهر كله قائم أساتذة الأزهر ودكاترة الأزهر كلهم بيعلموا كده إن الأحاد لا يتعلم به في العقيدة. طب سؤال واحد بديهي جدا ألف به علم. النبي حينما أرسل إلى اليمن أرسل مين معاذ ده كم واحد أرسلوا لإيه؟ فليكن أول ما تدعوهم ماذا؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في رواية مسلم أن يعبد الله في رواية مسلم ثالثة أن يوحد الله. طب دي في العقيدة ولا في الفقه؟ ها؟ وأرسل من؟ معاذا. وكان أرسل قبل منه أبو موسى الأشعري صحيح؟ يبقى أرسل واحدا تلو واحدا في مسألة إيه؟ في أصل الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله مفهوم. فكيف يقال بأن الأحاد لا يقال في العقيدة وإنما المتواتر الذي يقال في العقيدة؟ ده تقسيم مين؟ أهل البدع. فإذا كان التقسيم اصطلاحيا خلاص ماشي نمضي على هذا لا مشحة في الاصطلاح ما لم يخالف النصوص الشرعية. يقول الشيخ لكن الشيخ ابن باز لا يفرق بين العقيدة والمنهج فيقول كلها واحد. يقول الشيخ ربيع وأنا اضطررت إلى أن أقول العقيدة أوسع من المنهج. العقيدة أوسع من المنهج لأن العقيدة تدخل في منهج أهل السنة في الاعتقاد في الأسماء والصفات كما جاء في الكتاب والسنة. منهج أهل السنة كذا ومنهج أهل السنة في الاستدلال كذا منهج أهل السنة في الأخبار كذا هذا هو منهجهم. كيف يستدلون هذا من المنهج؟ كيف يتلقون الأخبار هذا من المنهج؟ يبقى المنهج أوسع من أمر المعتقد صحيح. فالمعتقد يمضي في الإيمان أصول الإيمان. المنهج يدخل فيه أمر الإيمان وأمور الآخرة ومسألة التبديع والتفسيق وتلقي الاستدلال وإلى آخره. كل هذه الأمور في أمر المنهج. لذلك تعلم العقيدة على هذه المراتب. فيتعلم التوحيد أولا ثم كتب العقيدة واضح الوسطية الطحوية السفرينية إلى آخره بشرح أهل السنة لها ثم كتب المنهج سنة الخلال كتاب الشريعة مثلا للأجري كتاب للكائي واضح هذا هذه لبان لابن بطة كتب. هذه كتب الإيه؟ كتب أيضا المنهج وفيها أمر الإيمان وأمر المعتقد فهي أوسع من أمر العقيدة. واضح هذا. الشيخ أيضا سئل ما هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان. بص السؤال وهل العمل داخل في الإيمان؟ كأن السائل عايز ينتزع من إيه؟ من الشيخ ربيع حاجة. فالشيخ ربيع بيقول إيه؟ أستغرب والله من هذا السؤال والله أستغربه جدا. هل تظنون أننا نعتقد أن العمل ليس من الإيمان؟ قبح الله الكذابين والأفاكين والله يكذبون علينا ويفترون والله ما هم من السنة في شيء. يكذبون علينا حينما نشر هذا الحددية عنه وإنهم من أهل الضلال والأهواء والله إنهم يحاربون منهج السلف. نحن ندين الله بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية دل على ذلك الكتاب والسنة. وهذا الضابط وهذا التعريف لأهل السنة شوكة في نحور المرجئة والخوارج والمعتزلة. واضح؟ قوامه النصوص لا تحصى من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومدعو عليها الصحابة. ونحن نشأنا ندعو إليه ونزب عنه ونحارب من خالفه ولو ادعى ما ادعى. الإيمان قول وعمل إلى آخره. ومن تلكم الكتابات ما دونه البخاري في كتاب الإيمان إلى آخره. ثم قال الشيخ: وكله رد على المرجئة، ونحن تربينا على هذا، ونحارب الإرجاء كما نحارب سائر الضلالات. ويأتي قوم جهلاء ضلال أعداء للسنة يقولون إننا مرجئة قاتلهم اللهم عندي في باب الكذب أخص من الخوارج والروافض شاءوا أم أبوا، لأنهم أكذب من الروافض على أهل السنة وأكثر حقدا على أهل السنة وأكثر افتراء وكذبا على أهل السنة إلى إيه؟ آخر الكلام. قال الشيخ: ورأسهم الحداد الكذاب، وبينت أنه كذاب في جزء من كتاب له 120 كذبة، وتشبث الحدادية الضالة به. وجاء بشميل له رسالة رد عليه الشيخ ربيع فيها في مجموع الفتاوى، استأتي إن شاء الله. جاء بشميل الكذاب الأفاك، بينت كذبه وضلاله في إزهاق أباطيل بشميل، هذه اسم الرسالة. وجاء فالح الحربي فاحتضنوه واحتضنهم وكال لأهل السنة الأكاذيب والافتراءات، يقول إننا مرجئة، المرجئة هم أخص من المرجئة، المرجئة أحسن وأنبل منهم على ضلالهم، أحسن من هؤلاء الكذابين. واضح؟ ثم بيّن الشيخ أن الكذاب هذا أشد من المبتدع. قال: وعقد ابن عدي في الكامل حوالي 29 بابا للكذابين وبابا واحدا لأهل البدع. وهؤلاء الحدادية يعتبرون من الدعاة إلى البدع، جاءوا بأصول يرفضها الإسلام وتحارب السنة وتحارب منهج السلف، وطعنوا في أئمة الإسلام. والحداد بدأ بابن تيمية يطعن فيه، وثنى بابن أبي العز وابن القيم، واستمر هكذا، لا يتولى أحد من أهل السنة أحدا إلا وطعنوا فيه، وطعنوا في علماء السنة، زي ما بيعمل الرضواني الآن في اللجنة الدائمة، شيخ الفوزان مفتي المملكة، اللجنة الدائمة صارت من الإخوان عند الرضوان، وصارت تبعا عند طلعت زهران اللي بيثني على القناة. واضح هذا؟ إذ الأصل أنهم ينكرون. واضح؟ وشيخ المحنة سامع ولا ينكر. واضح؟ فلا يريدون شيئا، فطعنوا في الشيخ أحمد النجم والشيخ زيد في الجنوب، فمن يقوم بالسنة، وطعنوا في علماء مكة والمدينة، فمن يقوم بالسنة زي أتباع رسلان الآن. واضح؟ يطعنوا في الشيخ عبد العزيز الرجحي. واضح؟ بأن له نفس الخوارج، الشيخ عبد العزيز الرجحي له نفس الخوارج، قبح الله نفسهم هم، الله المستعان. واضح؟ فالشيخ يقول: كيف نحن مرجئة ونحن نحارب الإرجاء ونحارب غيره؟ وقد ذكرت لكم كلام الشيخ ربيع في المحاضرة الإيه؟ في المحاضرة الماضية في هذه في مسألة الإيمان. نعم قبل الماضية في المجلد الرابع، أبو الدهب فاكره، حسنت أبو الدهب. السؤال: هل هناك أفضل من الصحابة يأتي من بعدهم؟ الشيخ بيقول: لا يأتي من بعد الصحابة رضي الله عنهم أفضل منهم أبدا، ولو أنفق مثل 20 أحد من الذهب، لأن فضيلة الصحبة ميزة لا يلحقهم فيها، لكن قد يفضل في بعض الأحيان. تذكرون حينما رددنا على طلعت زهران لما بيقول لا، وذكرنا كلام ابن تيمية في نهج السنة النبوية، وذكرنا كلام الشيخ ابن عثيمين في العقيدة السفرينية، ألا وهو أنه لا يماثل أحد من الصحابة في حق الصحبة، هذه واحدة لا خلاف فيها. واضح؟ لكن التفضيل المطلق لا يستلزم منه التفضيل المقيد. لذلك الشيخ ابن عثيمين يقول إيه؟ يقول: قد يكون الرجل من التابعين مثلا عنده علم خير من أعرابي جأل في مسألة ثم مضى، فمن هذه الجهة، واضح، يكون مثلا بعد كبار التابعين في هذه الجهة له إيه؟ له فضل، لكن تفضيل الصحبة المطلق لا يساويه معه أحد. واضح هذا الكلام؟ تفضيل الصحبة لا يساويه أحد. واضح؟ الشيخ أيضا يقول في مسألة الدعوة في غاية الأهمية أيضا، يقول الشيخ في رسالة الحث على المودة والائتلاف، أنا بحاول أخطف أيما ثانيا. نعم تكلمنا في هذه المسألة، راجع رسالة معاملة الشيخ ابن عثيمين لأهل البدع، راجع معاملة ابن عثيمين للمبتدع. ذكرنا بأن حجة أهل البدع على هذه المسألة، مش بقول أنت يعني، لا، بيحتجوا بهذه المسألة على أنه يقال فلان سلفي في كذا مبتدع في كذا. رددنا عليها وبينا في هذه المسألة كلام الشيخ ابن عثيمين نفسه أنه لا يقصد ما يريدونه. راجع الرسالة اسمها معاملة ابن عثيمين مع المبتدعين. يقول الشيخ ربيع، وانتبه لهذا الكلام، ولكن أنا كنت أريد أن ألج في عمدة الأحكام حتى أنتهي من كتاب الزكاة. ننتهي من المجلد؟ ها؟ ها؟ طيب. يقول الشيخ، فالداعي إلى الله وطالب العلم والموجه والمرشد كلهم يحتاجون إلى أن يتأسوا برسول الله في العقيدة والمنهج، وإذا خلى الداعي في أمور دعوته من الأخلاق الكريمة التي منها الصبر والحكمة والرفق، ومنها اللين، ومنها أشياء أخرى وهي أمور ضرورية تتطلبها دعوة الرسل، فذلك نقص باد في دعوته وعليه فلابد أن يستكملها. يقول الشيخ، فبعض الناس لا يأبه بعقيدة الرسول ولا بمنهجه، ويسلك مناهج وعقائد أخرى اخترعها الشيطان لمن خذله الله من أهل البدع. ثم يقول الشيخ، استوعبوا يا إخواني واعلموا أنه لا بد منها في دعوتنا للناس، ألا وهي الصبر والحكمة. لا تأخذ جانبا من الإسلام وتهمل الجوانب الأخرى. تعامل مع الكلام كأن الشيخ يكلمك أنت، أنا أتعامل بهذا. فإن ذلك يضر دين الله عز وجل ويضر بالدعوة وأهلها. فوالله ما انتشرت الدعوة السلفية في هذا العصر القريب وفي غيره إلا على يد أيدي أناس علماء حكماء حلماء يتمثلون منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ويطبقونه قدر الاستطاع، فانتشرت السلفية ونفع الله بهم في أقطار الدنيا بأخلاقهم وعلمهم وحكمتهم. وفي هذه الأيام نرى أن الدعوة السلفية تتراجع وتتقلص. لماذا؟ وما ذلك إلا لأنها فقدت حكمة هؤلاء. بل حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء، وحلمه ورحمته وأخلاقه، أي فقدوا كل ذلك. ولقد قالت عائشة ليهودي شيئا ما حينما قال السلام عليك يا رسول الله، فقالت عليك السلام واللعنة، فقال النبي يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. هذا الحديث إذا ذكرته اليوم، وإذا ذكره اليوم عالم يوجه الشباب إلى المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله، فإنهم يقولون هذا مميع. هذا رد على من يقول بأن الشيخ عنده غلو وعنده شدية. اسمع الكلام، فهذه الأخلاق الكريمة إذا ذكرت وذكر بها كالحكمة والرفق واللين والحلم والصفح التي هي من ضروريات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن العوامل التي تجذب الناس إلى الدعوة الصحيحة، فإن الناتج أن يدخل الناس في دين الله أفواج. وإن هؤلاء المبدلين يستخدمون التنفير رغم أن رسول الله يقول إن منكم منفرين، ويقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فيا أيها الإخوة، هؤلاء لا يدركون. قال لا يدركون، وإلا فوالله يلزمهم أن يصموا الرسول بأنه مميع، والصحابة وعلماء الأمة بأنهم مميعون. يلزمهم على هذا التشدد العنيف المهلك الذي أهلك الدعوة السلفية، يلزمهم أن يكون الرسول نفسه الذي يدعو إلى الرفق والحكمة واللين أن يكون مميعا كذلك، نستغفر الله. والله لا يريدون، والله لا يريدون هذا ولا يقصدونهم، أي النبي والصحابة والتابعين، وإنما يتعاملون بالرفق والحكمة والحلم واللين. ولكن لا يدركون، فعليهم من الآن أن يدركوا ماذا يترتب على هذه الأحكام. يعني الذين يقولون لنا حينما نقول مثلا عليك بالترفق في كذا، فإن الحكمة ليست الرفق كله وليست الشدة كلها، وإنما الحكمة أن تضع الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. هذا تعريفها، أركانها العلم والحلم والأناة. واضح؟ يقول الشيخ في كلام جميل، يقول ولقد رأينا أن الشدة أهلكت الدعوة السلفية ومزقت أهلها، فماذا نصنع؟ قلت يا إخوة، لما نرى النيران تشتعل أنتركها تزيد اشتعالا، أم نأتي بهذه الأمور التي ستطفئ تلكم الحرائق؟ فأنا اضطررت، وهذا واجبي وأن أقولها من قبل اليوم، لكن ركزت عليها لما رأيت هذا الدمار ورأيت هذا البلاء، أقول عليكم بالرفق، عليكم باللين والتآخي، عليكم بالتراحم، فإن هذه الشدة توجهت إلى أهل السنة أنفسهم. لذلك الشيخ عبد المحسن العباد كتب إيه؟ رفقا أهل السنة بأهل البدعة، بأهل السنة. يعني حتى الكتاب اسمه رفقا أهل السنة بأهل السنة. واضح؟ يجي عبد الله رستان الجاهل المغمور هذا وأبوه أيضا يقيمان الدنيا على إيه؟ على هذا الرسالة، على هذه الرسالة. واضح؟ وإنما يقول رفقا أهل السنة بأهل السنة. الأصل أن بين أهل السنة مع بعضهم البعض التراحم والتآخي والألفة مع بعضهم البعض. قال الشيخ إذ قد تركوا أهل البدع واتجهوا إلى أهل السنة بهذه الشدة المهلكة. عندنا أناس تركوا أهل البدع وتفرغوا لمن؟ وتفرغوا لأهل السنة أنفسهم، وتخللها ظلم وأحكام باطلة ظالمة. فإياكم ثم إياكم أن تسلكوا هذا المسلك الذي يهلككم ويهلك الدعوة السلفية ويهلك أهلها. أدعوا إلى الله تعالى بكل ما تستطيع، بالحجة والبرهان في كل مكان، بقال الله وقال رسوله، تستعين على ذلك بعد الله بكلام أئمة الهدى الذين يسلم بإمامتهم ومنزلتهم في الإسلام أهل السنة وأهل البدع جميعا يسلمون بذلك. أنا أوصي إخواني الذين يذهبون إلى إفريقيا، انتبه للكلام الآتي، كلام مهم جدا. يقول أوصي الإخواني الذين يذهبون إلى إفريقيا أو إلى تركيا أو إلى الهند أو غيرها، بقول قال الله قال رسول الله قال فلان من الأئمة الذين يحترمونهم، أي الذين يحترمونهم أهل هذه الإيه؟ البلدة. يعني هم يحترموا الإمام أحمد مثلا، يحترموا الإمام مالك مثلا. واضح؟ وإنما تذكر هؤلاء أئمة السنة، واضح، لا تذكر ما يبغضونهم، فلا تجعل بين الناس وبين الحق اسم شخص، فإن الولاء والبراء على الإيه؟ على المنهج. واضح؟ يقول الشيخ من الأئمة الذين يحترمونهم. فإذا ذهبت إلى إفريقيا مثلا قلت قال ابن عبد البر، قال مالك قال فلان مع أن عددا ليس قليلا من الناس هناك هم أهل عقائد فاسدة، فإذا أتيتهم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ثم تأتي بكلام العلماء يسمعون كلامك وينقادون لك، خلاص فبها ونعمة. هم يحبون ابن عبد البر، يحبون الإمام مالك، إذا نذكر إيه الكتاب والسنة، وهذا كلام ابن عبد البر وهذا كلام الإمام مالك. لكن هذا ينبغي أن تكون أنت سابق عندك علم بكلام عبد البر وكلام مين؟ الإمام مالك. يعني المسألة دي قالها الشافعي وقالها مالك وهي عليها الكتاب والسنة، كل مالك هم يحبونه، ولو قلت الشافعي سيتركوا الكتاب والسنة أصلا عشان قلت الشافعي. فلا تجعل بين الناس والحق إيه؟ شيئا، وإنما يأخذون بكلام مالك، خلاص هذا مذهب مالك. لو قلت هذا مذهب مالك والشافعي ممكن مالك والشافعي اتفق في مسألة، تقول والله هذا مذهب مالك والشافعي ممكن يتركوا المسألة كلها لأن الشافعي قال بها. لا، هذا عليه قول الله صلى الله عليه وسلم وقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مذهب الإمام مالك، خلاص أذكر هذا. إذا كانوا سيأخذون كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بذاك، واضح. وهذه من الحيلة الجائزة عند الأصوليين، إذ أنك ما فرطت في الكتاب والسنة، واضح هذا. وإنما المداهنة أن تداهنهم على ما يقولون من مخالفة كتاب الله وسنة رسوله، هنا المداهنة، وإنما ما في مداهنة. الكتاب والسنة هذا الكلام صحيح، عليه قال الله قال رسوله، ولكن إذا قلت الشافعي خلاص بلاش الشافعي، بلاش، هذا مذهب الإمام مالك ويأخذ الكتاب والسنة، واضح هذا. هذه من الحيلة الإيه؟ هذه من الحيلة الجائزة. قال الشيخ فإذا أتيتهم بكتاب الله وسنة رسوله ثم تأتي بكلام العلماء يسمعون كلامك وينقضون لك، هذه حكمة. لكن إذا أتيتهم بكلام من عندك فحسب، لن يقبل أحد منك. يعني لو قلت لهم وأنا أقول كذا وكذا، خلاص أقول له الصبح، لن يأخذوا إيه؟ لن يأخذوا منك شيء، حتى ولو أتيت عليها بالقرآن كله، واضح هذا؟ لن يأخذوا منك شيء. ولكن دعك منك أنت، هذه المسألة عليها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، واضح. فاذكر الإمام اللي هم إيه؟ الذي هم يفعل، الذي هم يحبون كلامه وينقادون له، خلاص وهذا مذهب الإمام مالك، واضح. يقول الشيخ فلا بد وأن، هذه حكمة، نعم، فلن يقبل منك أحد. فلا بد أن تستأنس بعد كلام الله وكلام الرسول بكلام العلماء الذين لهم منزلة في نفوس الناس، الذين لهم منزلة في نفوس الناس ولهم مكان. يعني مثلا ممكن عدم الخروج على الحكام يقوله الشيخ النباز والشيخ ربيع والشيخ ابن عثيمين. انت لو جلس مثلا مع واحد من الحزبين القدامى من تلاميذ مثلا حسان ولا حويني ولا غيرهم، تقول والله الشيخ النباز ابن عثيمين يقوله بذلك، ما تقولش الشيخ ربيع لانه ممكن يجيله يعني قيصر، ها البواسير تنزل على طول، ما تذكرش اسم الشيخ ربيع، خلاص. ليه؟ سيقبل الحق من هنا؟ نعم، خلاص الشيخ النباز بيقول ذلك، اه الشيخ النباز بيقول ذلك، خلاص والله، واضح. مع ان الشيخ ربيع ايضا ايه بيقول هذا، ولكن خلاص هم يريدون ايه؟ هم يحبوا الشيخ النباز. وهذه المسألة ايه؟ عليها الكتاب والسنة والإجماع، خلاص لا تذكر ما ايه؟ ما هم لا يريدونه، لانهم سيقبلون على الحق بذلك، فاذا علموا بعد ذلك وتعلموا سيعرفون بعد ذلك الحق، واضح هذا. الشيخ يقول ايه؟ ولهم مكان ولا يستطيعون الطعن فيهم ولا في كلامهم، فإذا قلت قال البخاري فإنهم يحترمونه. فمثلا الصوفية في كل مكان يحترمون البخاري ويحترمون مسلما ويحترمون هذين الكتابين والإمامين ويحترمون أحمد بن حنبل ويحترمون الأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم من أهل العلم الأكابر المتقدمين. لذا فإن هناك روابط بيننا وبينهم بالحق، أماكن التقاء، فلننفذ إليهم من هذه المنافذ، حكمة في الدعوة، واضح. فلننفذ إليهم من إيه؟ من هذه المنافذ. هم لا يقبلون إلا من سفيان الثوري، خلاص وهذا قول الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام، وده مذهب سفيان، واضح. هذا مذهب سفيان، هذا مذهب سفيان، نعم هذا مذهب سفيان، خلاص إذا كان هذا مذهب سفيان فنحن نقبله، واضح هذا الكلام. يعني لو قلنا مثلا بأن الصلاة في المساجد التي بها قبور لا يجوز، طب هذا مذهب الإمام أحمد، هذا مذهب مالك، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة، وهذا وهذا وإلى آخره. ما تقولهمش الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واضح؟ لأنهم لن يقبلون. خلاص بلاش نذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنهم بذلك يقبلون الحق. نعم، إذا سيقبلون الحق بهذا إذا لا تذكر اسم الشيخ محمد. مفهوم؟ يقول الشيخ: وهذه من الحكمة يا إخواني، فلا ينبغي بناء على ذلك أن تقول لهم ابتداء قال ابن تيمين، مع أنه إمام، لأن الجهل لا يعرفونه، وإن عرفوه فقد بغض إليهم مما سمعوه من كبرائهم، فهم لا يبغونه ولا يريدونه. قل قال ابن تيمية في أوساط السلفيين الذين يحترمون، لكن ما تقول في أوساط أخرى؟ قال ابن تيمية، قال ابن عبد الوهاب مثلا، لأن الجاهل الذي تربى في أوساط المبتدعة ينفر من ذلك. قال: فأشياخهم منفرون لهم، قل لهم أسماء الأئمة الذين يقدرونهم ويحترمونهم، لأن ساداتهم وشيوخهم شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا علماء الدعوة وأئمة الدعوة، فلا تأتيهم من هذا الباب فإنه ليس من الحكم، لكن تأتيهم من باب مالك، سفيان الأوزاعي، ابن عيينة، قال البخاري، قال مسلم في الجزء الفلاني، فمثل هذا سيقبل منك. ثم إذا قبلوا منك احترموا بعد ذلك ابن تيمية. شفت بقى؟ مش انتوا قبلتوا ده؟ اهو ابن تيمية بيقول ده، يعني ابن تيمية بيقول ده. لكن لا تخبرهم في ايه؟ في هذه الجلسة اولا، لانهم لن يقبلوا، لان العداوة تورث، العداوة تورث، البدعة تورث. عندنا أناس يرثون البدعة ويرثون العداوة من غير ما يعرفوك أصلا، يعني والله قد لا يعرفونك، وإذا التقوا بك في الطريق لا يعرفونك، وينزل فيك سب ولعن، ينزل فيك سب ولعن، والله لو مروا في الطريق وسلمت عليهم ما يعرفونك، لأنهم ورثوا العداوة، يحب كل من يعاديك ويبغض كل من يحبوك، لأنهم ورثوا العداوة. واضح؟ لذلك الشيخ يقول إيه؟ أقول هذا نوع من التنبيه. شفت الشيخ ربيع؟ هل سمع أحد بهذا الكلام من الشيخ ربيع الذي يقول إن الشيخ ربيع وغلو و و و و انظر إلى الحكمة في الدعوة. يقول: هذا نوع من التنبيه إلى سلوك طريق الحكمة في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى، ومنها ألا تسب جماعتهم، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. يعني أنت جالس أمامه، لا تسب شيوخه أمامه، ولا تسب جماعته إيه؟ أمامه، لأنه لو كان سيقبل لن يقبل، وإنما بين الحق صرف. أنا أقول: لما ذهبت إلى السودان، الشيخ راح السودان، نزلت في بور سودان، فاستقبلني شباب أنصار السنة، اللي هي الآن لا أنصار ولا سنة، وقالوا: يا شيخ نلفت نظرك إلى شيء. قلت: تفضلوا. يعني هما بإيه؟ بينبهوه. قلت: تفضلوا. قالوا: تكلم بما شئت، قل قال الله، قال رسوله، واطعن بما شئت في البدع والضلالات من دعاء غير الله والذبح والنذر والاستغاثة وهكذا، لكن لا تقل الطائفة الفلانية ولا الشيخ الفلاني، لا تنص على التجانية من الفرق، لا تنص على التجانية، لأن أنت عندهم. واضح؟ ده أنا بقول لك دلوقتي إن الشيخ دخل مسجدهم، اصبر. ولا تنص على الطائفة التجانية من الفرق، ولا الباطنية، ولا رؤوسهم. شوف الشيخ راح فين. لكن أسرد العقائد، يعني بين إيه؟ منهج أهل السنة صرف، كما جاء به جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ وستجد نفسك قد قبل منك الحق. قلت له: طيب، فسلكت هذا المسلك فوجدت إقبالا عظيما من الناس. إقبالا عظيما من الناس. ولا تظن يا طالب العلم أن من تمام المنهج الحق أنه لابد أن تسب شيوخهم وتطعن فيهم، فإن الله سبحانه يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير العلم. بغير علم، لأن هذه من الحكمة. قد يذكر اسم مبتدع في مكان ما وقد لا يذكر في مكان ما، كما قلت لك قبل ذلك مرارا وتكرارا، واضح؟ فقد تذكره باسمه في مكان يقتضي ذلك، وقد لا تذكره في مكان لأن الدعوة تستلزم ذلك، وإنما تذكر البدعة، تذكر المنهج، واضح؟ تحث الناس على اتباع المنهج وتزم الناس على اتباعهم لهذه البدعة، لكن لا تذكر اسم فلان وفلان وفلان، لأنك تعتبر في مكانهم وقد ينفر من الدعوة مطلقا، واضح؟ ذلك الشيخ قال إيه؟ وتسب الشيخ وتقول ضال أو كذا أو الطريقة الفلانية فإنهم عندها ينفرون منك، فتأسم وتكون قد نفرت الناس وإنكم إذا منفرون. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا وأبو موسى إلى اليمن قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. ذلك الشيخ ربيع يذكر مثلا في مسجده في السعودية أسماء أهل البدع، لكن لما راح السودان عمل إيه؟ ما ذكرش اسم حد، وإنما ذكر المنهج صرف. قال فهذه من الطرق التي فيها التيسير وفيها التبشير وما فيها تنفير، ووالله ما دخلت مسجدا إلا وأرى التهلل في وجوههم، ولا أستطيع الخروج من كثرة المقبلين علي يصافحونني ويدعونني. ثم رأت رؤوس الصوفية الشياطين خطورة هذا السلوك وهذا المنهج في الدعوة، أن الرجل إيه؟ دعوته ستطيح بنا جميعا، فاجتمعوا وتآمروا ونسقوا لأنفسهم كلاما يردون به علي، وأعلنوا لي عن محاضرة في ميدان كبير. يريدون أن يعملوا إيه؟ يعملوا فخ للشيخ، ولكن يمكرون ويمكر الله. المكر إيقاع الخصم من حيث لا يدري. فاجتمعنا في هذا الميدان وتكلمت، فقام كبيرهم وعلق على كلامي في وسط الإيه؟ في وسط المحاضرة، مع أن الأصل أن يستمع. علق على كلامي وبدأ يجيز الاستغاثة ويجيز التوسل أي بالأموات، ويقول بتعطيل الصفات، ويقول ويقول ويؤيد كل الأباطيل بتأويلات فاسدة. فلما فرغ وما عنده من أدلة، وقد أتى بأحاديث ضعيفة موضوعة وجاء بأقوال، قلت يا جماعة، الشيخ ربيع بيقول للناس اللي أمامه، هو أعرض عن إيه؟ عن هذا الرجل، بيقول لهم يا جماعة سمعتم كلامي، وأنا أقول قال الله، قال الرسول، قال علماء الأمة المعتبرون اللي هم مين؟ اللي هم بيسمعوهم هم يقبلون منهم. وهذا الرجل جاء بأحاديث موضوعة وما أسعفه القرآن بشيء. هل سمعتم قال الله كذا في جواز الاستغاثة بغير الله وفي إيجاز التوسل؟ هل سمعتم كلام الأئمة الكبار مثل مالك وأمثاله؟ ما سمعتم، إنما سمعتم أحاديث موضوعة ضعيفة، كلاما لأناس معروفين عندكم أنهم خرافيون. فقام الخرافي يسب ويشتم، يسب ويشتم في مين؟ في الشيخ ربيع، واضح؟ ما بيقول لهم أنا سمعتم مني حاجة غير الكتاب والسنة؟ لا والله ما سمعناش من غير الكتاب والسنة. طب أنتوا سمعتوا منه كتاب وسنة؟ لا ما سمعناش منه كتاب وسنة، واضح؟ فالشيخ بيقول لي فقام يسب ويشتم وأنا أضحك، لا سببت ولا شتمت، وكنت لا أزيد على قولي. بارك الله فيك، جزاك الله خير، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. ويشتم ويقول له طيب جزاك الله خير، هو يريد أن يستفز، لأنك إذا استفززت في المجلس تركت الحق الذي أنت تقوم عليه، وهذا ما يريده هو، ستترك الحق وتقوم لتنتصر لنفسك أنت، والأصل أنك تنتصر للحق، لا دعك من نفسك، نفسك هذه ضعها تحت الحذاء، سيسبونك ويشتمونك ويلعنونك و نفسك هذه ضعها تحت الحذاء. القي بها في الحش، دعك من نفسك هذا، إن كنت تدعو لنفسك فرد عن نفسك، وإن كنت تدعو إلى الله فادعو لله واصبر على نفسك. واضح؟ لذلك الشيخ يقول: وافترقنا فوالله الذي لا إله إلا هو أصبحوا في اليوم الثاني يتحدثون في المساجد والأسواق أن الصوفية هزمت. فتعلموا يا إخواني هذه الأساليب الشرعية الصحيحة، فالقصد هداية الناس والقصد إيصال الحق إلى قلوب الناس. أيها الأخ، عليك أن تستخدم في سبيل الدعوة إلى الله كل ما تستطيع من وسيلة شرعية، وليس عندنا أن الغاية تسوغ الوسيلة وتجيز الوسيلة، فإنها من صفات أهل البدع التي وقعوا بسببها في الكذب. أهل البدع يذهبون إلى مساجد أهل البدع فيقررونهم على ما يقولونهم، المهم يعملوا دعوة في المهان. أنت عايز إيه؟ والله يحس الناس كده أن في ثورة جاية، حس الناس على الخروج فيها والكلام ده، إحنا عايزين نعمل دعوة في المسجد وعايزين نلم الناس، ماشي. فيروح يوافقهم على إيه؟ على ما يريدون، إما أن يقول كلاما صريحا لما يريدون، وإما أن يكون كلاما مجملا لا تستطيع أن تمسك به. فلو قال له فريق من أهل السنة ماذا تقول؟ يقول: والله أنا ما قلتش حاجة، أنا قلت الكلام كذا، كلام صحيح لفظي بالقرآن مخلوق. والفريق الثاني: أحسنت، أنا قلت كذا. مذبذبين لا بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. واضح؟ فقال الشيخ: التي وقعوا بسببها في الكذب واللف والدوران والمناورات، كما قال الإمام علي بن حرب الموصلي: كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. وهذا كله ليس عندنا، فنحن أهل صدق وأهل حق، ولكن نعرض في أي مدى الصور التي يقبل فيها الناس وتؤثر في نفوسهم، بارك الله فيكم. ثم ذهبنا إلى كسلا في السودان، اسمها كذا، فما شاء الله كانت الدعوة موهدة والحمد لله رب العالمين. ثم إلى إلى إلى ذكر الشيخ عدة بلدان يذكر فيها الذهاب إليه. واضح؟ ثم الشيخ في صفحة 488 السؤال أيضا في رسالة الحث على المودة والائتلاف، فقال الشيخ: السؤال: هل يجوز هجر من يسلم على أهل البدع من الإخوان المسلمين والحركيين والتكفيريين ويجالسهم مع إقراره بأنه مبتدع ويزهد الناس في علم الجرح والتعديل؟ الشيخ قال: كيف يجالسه؟ فهل يجوز هجر من يسلم على أهل البدع من الإخوان والتكفيرين والحركيين ويجالسهم مع إقراره بأنه مبتدع؟ الشيخ بيقول إيه؟ كيف يجالسهم؟ هل السلفيون يجالسون أهل البدع؟ ما هو أنك لو أنك جلست مع رجل من أهل البدع، واضح، ليس لدعوة، واضح، تجلس معه تؤكله وتشاربه في التليفون، كيف حالك عامل إيه، ونشرب مع بعض عصائر ونأكل مع بعض وأجي لك وتزورني وأزورك، فأنت منهم. إذ لو كنت لست منهم كما تزعم، ووالله لهو الذي هجرك، لأن أهل البدع لا يبقون على من ينكر عليهم، مش ممكن تنكر عليهم ويجعلك تجلس بجواره، لا والله أبدا. فمعنى أنك تجلس ذاهب آيب آكل شارب نائم معهم، أنت منهم، والمرء بخدمة. قال: هل السلفيون يجالسون أهل البدع؟ فإذا وجد سلفي قوي يستطيع أن يبلغ دعوة الله في أهل البدع وفي الأحزاب بالحجة والبرهان ويؤثر فيهم ولا يؤثرون فيه، فهذا واجبه أن يختلط بهؤلاء ويدعوهم، لا لأجل أكل ولأجل شرب ولا مداهنة ولا شيء من أمور الدين الدنيا، ولا إقرار على باطل، ولا شيء من أمور الدنيا ولا إقرار على باطل، إنما يحصلهم في المساجد فيدعوهم، ويحصلهم في الأسواق فيدعوهم، ويركب في السيارة إذا لقاه يدعوه، يركب معه في الطائرة يدعوه، يركب في القطار يدعوه، لا، لأنه لا بد من اختلاط هؤلاء ما له فكاك منهم، لأن أهل البدع والأهواء أغلبية ساحقة. يبقى الشيخ فرق بين إيه؟ ها؟ اللي كثير من الناس للأسف ممن يقولون نحن على منهج أهل السنة ما يستطيعون التفريق بين هذه وذلك. الشيخ يفرق بين المخالطة وفرق بين الدعوة، واضح؟ فأنت تدعوه إذا لقيته تدعوه، إذا لكن الشيخ قيد بإيه؟ تاني الشيخ بيقول في إذا ولد سلفي قوي يستطيع أن يبلغ دعوة الله، فإذا كان قويا في منهجه قويا في الرد على شبهاتهم فإنما يدعوهم لكن لا يختلط بهم، تعال نأكل وتعال نشرب وتعال، لا ما في أكل وما في شرب، ما في مجالسة، إنما أنا أدعوك إلى الله عز وجل. ما الذي عندك؟ عندك واحد واثنين وثلاثة، ورد على هذا من واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمس وعشر. ما الذي عندك وما الذي معك؟ أنت ليس معك شيء وما عندك شيء، فلماذا تصر على هذا الباطل؟ واضح هذا الكلام؟ الشيخ بيقول لأنه لابد من الاختلاط بهؤلاء، الاختلاط لماذا؟ للدعوة ليس للأكل والشرب والمضايفة. يقول الشيخ لأن أهل الأهواء أغلبية ساحقة، والسلفيون كالشعر البيضاء في الثور الأسود، بارك الله فيكم، فرغم أنفه يختلط بهؤلاء لكن ما واجبه؟ واجبه تبليغ دعوة الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا إذا جلس في بيته بحجة برهان أهل البدع، بحجة هجران أهل البدع، فهذا موت الدعوة، هذا يميت الإيه؟ يميت الدعوة بحجة ماذا؟ الهجران، واضح؟ فلا أدعوه. كيف؟ وإذا كيف يعرف الناس الحق إذا ما دعوناه؟ لكن المهم أن يكون قويا في منهجه، لا يكون مثلا قرأ رسالة أو رسالتين، واضح؟ ويذهب لإيه؟ ليقول له تعالى أدعوك إلى الله وما الذي عندك من الشبهات، فتذهب أنت لتأخذ بيده يأخذك أنت إلى بدعته، واضح هذا؟ قال فمثلا إنسان جاهل ضعيف الشخصية إذا سمع أدنى شبهة أخذت، فهذا ينبغي أن ينجو من أهل الشبه والبدع ويبتعد عنهم مطلقا، لا يقول لا أنا بدعوهم ولا أنا أجالسهم للدعوة ولا كل هذا، وإنما تبتعد عنهم لا يجالسهم. لكن إذا امتحنك إنسان وسلم عليك فقل وعليك السلام، لكن أن تجالسهم تآكلهم تضاحكهم تجلس إليهم فأنت في هذا مخطئ، لأن ما فعلته مخالف للمنهج السلفي ومخالف للسنة. الآن أنا ربيع مثلا لا أرى مبتدعا إلا وأفر منه وما أدري كيف، فلان وفلان وفلان من طلبة العلم من طلاب العلم لا يرى مبتدعا إلا وفر، ما أن رآه أو نظر في وجهه من أمام البيت إلا دس نفسه، إن رآه في شارع هرب إلى شارع ثاني. هذا ليس طريقا سلفيا، هذا ليس إيه؟ طريقا سلفيا. فالصحابة كانوا ينتشرون بين الكفار في أقطار الأرض وينشرون دين الله فيهم. يعني الشيخ بيقول لك إيه؟ أنت ماشي في الشارع لقيته في الشارع يا فلان أنت بتقول كذا وكذا وكذا، ما الذي عندك؟ لكن المهم أن أنت إيه؟ قوي في المنهج، قوي في دينك، لا يفل الحديد إلا الحديد، واضح؟ ما الذي عندك؟ أنت ما عندك إلا واحد واثنين وثلاثة، والرد على هذا من واحد واثنين، تعالى بس نشرب كوبايتين شاي، لا لا ما في كوبايتين شاي، احنا جالسين نتكلم في هذه المسألة التي تتكلم أنت فيها وتظل تنشر فيها، ما الذي عندك؟ أنت ما عندك شيء، وكل ما لحقه إيه؟ يرد عليه بهذا ويكلمه في هذا، لا ليجلس ويطعم ويشرب ويضاحك وينام ويأكل وإلى آخره، لا، هذه من المخالطة المذمومة، واضح؟ قال فمن كان مناظرا قويا قوي الشخصية عالما أقام الحجة ودعا هؤلاء بالحكمة والمعظة الحسنة، وسترون آثار هذا. والضعيف لا والله لا يخالط في الجملة، لكن إذا امتحن بالسلام عليه فليسلم ولا شيء عليه، وإلا فماذا يصنع؟ لكن لا يخالط ولا يجالس. ثم ذكر الشيخ هنا مسألة في الجرح والتعديل، فقال إذا تعارض الأمر بين جارح ومعدل فإنما يقال للجارح ائتنا بدليل مفسر لهذا الجرح، وإلا القول قول المعدل، واضح؟ فالأصل أن يأتي كل منهم بإيه؟ بشيء مفسر على هذا الكلام، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.